مستمعينا الاعزاء، العيد فرحه على هواء البرنامج العام، وايضا من ضمن البرامج اللي كانت موجوده معانا في شهر رمضان كان للعزيزه عزه اسماعيل. عزه اهلا بيكي وكل سنه وانت طيبه. وانت بأتم صحه وسعاده، وكل مستمعينا الكرام بخير وسلام، و يعني مش عارفه اقول ايه، ومشكره قوي على المفاجاه دي يا اشرف الحقيقه. يعني بقى يعني هتعيد عليا بحاجه، اكيد احنا متفقين على يعني كده. الحقيقه فاجئتني، وفعلا كانت مفاجاه جميله، لان انا تصورت انه حتى لو حدثت هذه الخطوه تكون في ايام العيد، لكن انت فاجئتني ان هو في اليوم الاخير من شهر رمضان الكريم. اعتقد ان احنا ما قدرناش لسه نلتقط انفسنا. انا دايما بحب اختلف عن الاخرين يا عزه عشان تبقى عارفه. يعني البرنامج العام دائما يختلف عن الاخرين يا عزه. بالظبط. سعيده طبعا زميلي العزيز وزميل دفعه الاذاعه المصريه والمدرسه العريقه البرنامج العام وزميلي تدريب الاذاعه العريق، فسعيده قوي كمان. اهلا بيك يا عزه. عزه كده بقى قولا واحدا، كلمينا عن قولا واحدا. قولا واحدا زي ما قلت كده، كان عارف بتتعدد الأقوال، وفي بعض القرارات اللي بتحتمل أكثر من قول وقد تدخل في قولان، يعني فكنا عايزين نخرج بالخلاصة خلاصة القول، وقولا واحدا، وهل هذه المسألة تحتاج إلى قول أو قولان؟ بالمناسبة أنا اتهمت على صفحات الفيسبوك من يعني إحدى التعليقات على البرنامج بأني بتعمد استفزاز الضيف، وإنه الحلقات صعبة، وإنه ربما تكون صعوبة يعني في الأسئلة ذات نفسها؟ صحيح، لكن أنا بس عايز أقول إنه حتى لو لم أتعمد الاستفزاز، فالاستفزاز صفة مطلوبة في آلية الحوار لإخراج واستخراج الإجابة من بعض الضيوف، فهو شيء معترف به في أسلوب الحوار الإذاعي. والمعلومات اللي كان يعني واجهت معاناة شوية في الحصول على إجابة شخصية بيني وبينها، أني أعرف بيني وبين نفسي حقيقة الرد، أو حتى توصلت للحقيقة لكن المستمع الكريم لسه ما توصلهاش، لكن لازم تنطق وتستخرج هذه الإجابة على لسان صاحبها. أعتقد أنها كانت تستحق أو تلزم هذا الاستفزاز مني في أثناء تأديب السؤال، لكن في شخصية بستضيفها إذا كنت بأكن لها كل تقدير واحترام، لكن المستمع حقه علي أن أستخرج هذه الإجابة وبشكل واضح ومباشر، لأنها يجب أن تصل في أقل من 5 دقائق وهو طبيعة البرنامج رمضان. فكان لابد من هذا الاستفزاز سواء في طبيعة السؤال أو في طريقة إلقاء السؤال للضيف. تحملت الكثير، ولكن أعتقد أن يعني حتى ضيوف الكرام كانوا أنت يعني بتقولي تحملت الكثير، قصدك على تعليقات الناس على الـ الـ الـ لا إطلاقا، بالعكس، ولا في التجهيز والتحضير للبرنامج؟ في التجهيز والتحضير للبرنامج، وأنا عايزة أقول أنه صحيح تم إذاعته في النصف الثاني من رمضان، لكن حتى وقت إذاعة البرنامج كان لم يستكمل باقي تسجيل الحلقة، يعني إلى آخر لحظة أنا كنت بسجل. في شخصيات ارتبطت معايا بوعود للتسجيل، وكان هناك شخصيات أكثر يعني مسؤولية في مجالاتها. طبعا يعني لا أقلل من ضيوف الكرام، بالعكس أنا سعيدة بكل من التقيت في برنامج قولا واحدا، لكن كانت هناك شخصيات أكثر مسؤولية وعلى أعلى يعني منصبا وقيادة وتمثيلا، سواء على مستوى الفن أو على مستوى السياسة، ولكن أعتقد أنه يعني ارتباطي بالشخصيات من هذه النوعية للحظات أخيرة في توقيت صعب خرج الحقيقة برأيي تماما أنه موعدهم بارتباط تصوير. أكيد طبعا. الشخصيات السياسية كمان كانت مرتبطة شوية، غير شغلها السياسي والبرلماني كانت مرتبطة كمان يعني مواعيد عمره وعارف النصف الاخير. طب عزه انت يعني انا دايما من ملاحظتي عليكي، انت مش في قولا واحدا بس، لا من قبل كده كمان، انت بتقري الناس كويس. مين من الشخصيات اللي هي اثرت فيكي فعلا؟ من الشخصيات اللي اثرت فيا فعلا سؤال صعب، لانه مش شخصيه واحده، لكن اعتقد انه المفكر الكبير الاستاذ رجائي عطيه واعتقد ان اجاباته كانت في أنا كنت منتهى متوقع إن أنت منتهى هتقولي الأستاذة رجاء عطية على فكرة. لانه حقيقي حقيقي هذه شخصيه مباشره الى اقصى درجه. واعتقد اني في بدايه التسجيل كمان لما طلبت منه ان الاجابات اذا سمح لي يجب ان تكون تلغرافيه لطبيعه البرنامج وطريقه الاجابه على السؤال، فقال لي انا هساعدك كده، فقد كان انه يعني ما تعبنيش، بالعكس ايا كان السؤال اللي كان صريح حتى في سؤالي لي عن لماذا لم يختاروا رئيس السابق حسني مبارك في المرافعه عنه في قضيه القرن الشهيره رغم قربه من عائلته، لم يتردد لحظه في الاجابه، وكانت اجابتي سريعه ومباشره وصريحه يعني الى ابعد الحدود. ايا كان السؤال حتى يعني سؤال اعتقد انه كان يعني مباشر فيه ايضا اكثر، ماذا يعني له او بالنسبه اليه ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو، واوضح يعني وصرح برايي في منتهى الصراحه والوضوح دون الخوف من معارضه او شيء او كذا او كذا. يعني جميعها في الحقيقه شخصيات كانت مرحبه، كانت عندها صدر رحب، ما فيش حد من الظروف لم يتحملني او يعني بعد اللقاء يعني اتهمني بالاستفزاز له حتى لو فوجئ بده اثناء التسجيل، لكن اعتقد ان الجميع كان مرحب الحمد لله بالفكره. نعم زميلة عزة اسماعيل، تحبي تقولي لمين كل سنه وهو طيب؟ اولا اكيد هقول لوالدتي العزيزه ولوالدي اللي تحملوا كثير، هقول الاستاذ محمد فؤاد المدير العام، يعني دايما دايما يعني دايما بيقول لي انا بحمل عليكي صحيح، لكن انا ببقى واثق مراهن عليك دايما استاذ محمد فؤاد. وانا دايما الحقيقه يعني يعني فعلا المسؤوليه دي حملني بيها، دايما بقول له يا ريس يعني رب يقدرني واكون على قدر ما حملتني اياه من المسؤوليه، واكون دايما عند حسن ظنك، ف يعني انت حملت الضعف فبيكون بجد عشان وانا تحملت كتير يا عز على فكره، انا تحملت كتير برضه عشان تبقى عارف، انا يعني واقول لك طبعا انا شايف في قلبي وساكت والله يعني. انت جميل يا اشرف، ويعني شفت ظلك بعيدا عن قراءه المواد السياسيه داخل الاستوديو. اشكرك يا عزه، اشكرك. عارف الكواليس في التدريب كانت بتبقى عامله ازاي؟ اكيد. كمان زميلي العزيز الاستاذ خالد على هندسه الهواء، يعني هو دايما كمان مهندس الصوت المسؤول عن نجوم السماء المحروسه كل يوم خميس، فدايما بشكره شكرا جزيلا، بقول له كل سنه وهو بألف خير، كل زمايلي في البرنامج العام الاذاعه المصريه بقول لهم كل سنه انتم بخير. بقول كمان لحد رائع استاذ عمر بطيشه، يعني استاذي استاذنا كلنا طبعا، باسراءات وبنصايحه كمان، لانه دايما بيعبر عن اعجابه ببرنامجي، فهذا شرف، شرف لفنان من نوع خاص، يعني فنان شامل ومتعدد، كان قائد لماراثون البرامج الرمضانيه لاكثر من ربع قرن، فاعتقد عندما يشهد هذه شهادة كبيرة جدا فعلا يا عزة. بشكره كمان انه قال ان عزة اسماعيل هي امتدادي، فدي شرف شرف شرف يعني اعتز بيها حقيقي اكيد، ومسؤولية في نفس الوقت يا رب اكون قدها ان شاء الله، هتكوني قدها يا عزة اسماعيل. كل مستمعينا الكرام اللي بيقولوا لي تعليقات جميلة على الفيسبوك وبيدعوا لي دايما بجد، يعني مش عارفة اقول لكم ايه، كل سنة وانتم بألف خير وصحة وسعادة يا رب، ومصرنا الحبيبه كلها كلها بخير يا رب ان شاء الله. امين يا رب العالمين. يا اشرف كل سنه وانت بخير وانت بخير يا عزه. اشكرك عزه العزيزه عزه اسماعيل، كل سنه وانت طيبه، وكل سنه والمصريين بخير، وكل سنه ومستمعي اذاعه البرنامج العام بخير وصحه وسعاده دايما يا رب. الكاتب والمفكر الكبير الأستاذ رجاء عطية المحامي، لماذا لم يقم الرئيس الأسبق حسني مبارك باختيارك للدفاع عنه رغم قربك منه ومن عائلته؟ أنا لم أكن قريبا منه أو من عائلته، ولكني توليت الدفاع عن نجليه في إحدى القضايا، ولكن الواقع أنه طلب إلي أن أتولى الدفاع، ولكنني اعتذرت بأسلوب مهذب. قولا واحدا؟ قولا واحدا. سيادة المستشارة هاني الجبالي، أنت من القلائل الذين استندوا ثورة 30 من يونيو ولم يطلبوا المقابل مثلما فعل البعض، صحيح؟ صحيح، لأنه الثورة ملك الشعب المصري، احنا ما عملناش حاجة، كل واحد فينا تحمل مسؤوليته من موقعه بس. قولا واحدا؟ قولا واحدا.